محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الشكل الأول، ذكرنا أن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى، وذكرنا أنه لا بد من توفر شرطين في الشكل الأول. الشرط الأول هو إيجاب المقدمة الصغرى، والشرط الثاني كلية الكبرى. وقفنا عند الشرط الثاني وهو كلية الكبرى. ذكر المناطقة أنه لا بد من أن تكون المقدمة في الشكل الأول المقدمة الكبرى مقدمة كلية، بمعنى أنه لا يجوز أن تكون مقدمة جزئية. والسر في ذلك يرجع إلى أن الحد الأوسط لكي يشكل علاقة بين الأكبر والأصغر لا بد أن يكون الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر يتعدى حكم الأكبر من الأوسط المحكوم في الكبرى إلى الأصغر، ولهذا يثبت ما ثبت للأوسط. هنا إذا قلنا كل ما إن سائل وبعض السائلين يلتهب بالنار، نجد أن كلمة سائل وقعت حدا أوسطا، وهذا قياس من الشكل الأول بأن كلمة سائل وقعت محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى. هنا الحد الأصغر هو كلمة ما، والحد الأكبر كلمة يلتهب بالنار. هنا الأوسط في المقدمة الكبرى وهو كلمة سائل حكم عليه بأنه يلتهب بالنار. هذا الحكم وهو التهاب السائل بالنار لا يمكن تعبيته إلى الأصغر بأن يقال أن الماء أيضا يلتهب بالنار. لو سألنا لماذا أن الحكم في المقدمة الكبرى على الأوسط لا يتعدى إلى الحكم على الأصغر، السر في ذلك يرجع إلى أن السائل الذي في المقدمة الثانية حكم عليه بأنه يلتهب بالنار هو حصة من حصص السائل كالنفط مثلا، بينما السائل في المقدمة الصغرى هو ليس حصة النفط بل فرد مائي. عندما نقول كل ماء سائل فالمراد من كون الماء سائل أفراد الماء، بينما بعض السائل يلتهب بالنار مرادنا من السائل ليس فرد ما بل حصة أخرى من حصص السائل كالنفط والزيت وما شابه ذلك. إذن لو كانت المقدمة الكبرى مقدمة جزئية لما أمكن تعدية الأكبر الذي حكم من خلاله على الأوسط إلى أصغر. وقلنا نحن فيما سبق لا بد من تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر. قال كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر. هذا احنا ما شغلنا عن مسجل الشيخ مسجل. كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر. وبعبارة أخرى لك أن تقول أنه سوف يكون الأوسط في المقدمة الصغرى غير الأوسط في المقدمة الكبرى، وبالتالي لم يتكرر الحد الأوسط. ونحن ذكرنا في الشروط العامة للقواعد الاقتراني لا بد من تكرر الحد الأوسط، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، البعض من الأوسط أي بعض أفراد السائل، المحكوم عليه بالأكبر أي محكوم عليه بأنه يلتهب بالنار غير ما حكم به على الأصغر. فالسائل الذي كان حكما بالنسبة إلى الماء يختلف عن السائل الذي حكم بأنه يلتهب بالنار، فلا يتعدى الحكم من الأكبر وهو يلتهب بالنار إلى الأصغر أي الماء بتوسط الأوسط، لأن التعدية تحتاج إلى مصححا، وتعدية شيء إلى شيء لا بد من خلال واسطة، وقلنا ليست الواسطة التي من خلالها يسري الأكبر إلى الأصغر إلا الحد الأوسط، فببركة الحد الأوسط يثبت الأكبر للأصغر، بينما لو كانت المقدمة مقدمة جزئية لم استطاع الأوسط أن يسري الأكبر إلى الأصغر، وإذا لم يتمكن الحد الأوسط من إيجاد الصلة بين الأكبر والأصغر إذا لا يكون حدا أوسطا، أو قل لا يقوم بوظيفته وهو إيجاد الربط بين الأكبر والأصغر. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى وهي لزوم تكرر الحد الأوسط بعينه، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض، أي فرض؟ فرض كون الكبرى جزئية، غير متكرر، كما نقول مثلا كل ماء سائل موجبة كلية، بعض السائل يلتهب بالنار موجبة جزئية، وهنا بعض السائل يلتهب بالنار هي الكبرى. تجد أن قال فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لماذا؟ لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه، أي من السائل التي تلتقي مع الماء، يعني أفراد الماء بعبارة أخرى، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا، فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا. فعند قولنا كل ماء سائل نريد بالسائل أفراد الماء، وعندما نقول السائل يلتهب بالنار نريد من السائل غير أفراد الماء، إذن فالسائل في الصغرى غير السائل في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، وإذا لم يتكرر الحد الأوسط لم يمكنه من إيجاد الصلة بين الأكبر والأصغر. فاتضح أن الشكل الأول لا بد من إيجاد المقدمة الصغرى فيه ولا بد من كلية الكبرى. الشرط الأول كان من ناحية الكيف إيجاد الصغرى، والشرط الثاني كان من ناحية كم كلية الكبرى، لذلك قال هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. بعضهم أي بعض المناطق اشترط شرطا ثالثا للشكل الأول، قال ولا بد من فعلية صغرى. والمراد من فعلية الصغرى أي كونها مشروطة عامة، لأننا قلنا الفعلية تعني المشروطة عامة. إلا أن الشيخ المبصر آل على نفسه الخوض في هذا المجال، قال أما من ناحية الجهة فقد قيل إنه يشترط فيه أي في الشكل الأول فعلية الصغرى، ولكننا أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أو تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا. لذا نحن أيضا نكتفي بما قاله الشيخ المظفر ولا نعلق على هذا الشرط، وإن كنا في أكثر من دورة قد وضحنا المراد منه وبيان أهمية هذا الشرط أو عدم أهميته، لكن اختصارا للوقت وحتى لا يطول بنا المقام نعرض عن ذكره. هذا تمام الكلام في بيان الشكل الأول وفي بيان شروط الشكل الأول. الكلام في ضروبه، والمراد من ضروب الشكل الأول نتائجه. تقدم أن المحصورات على أربعة أنواع، فالمحصورة الأولى موجبة كلية فموجبة جزئية فسالبة كلية فسالبة جزئية. المحتملات المتطورة في المقام عند تشكيل شكل من قبيل الشكل الأول بأن يجعل الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، سوف تكون مجموع الأشكال المتطورة 16 شكلا، لأن المحصورة الأولى وهي الموجبة الكلية سوف تتخذ 4 أشكال، والموجبة الجزئية 4 أشكال، وكذلك السالبة الكلية والسالبة الجزئية. فحاصل ضرب 4 × 4 يساوي 16 شكلا. إذا جئنا كما هو مبين للموجبة الكلية، تارة نقول الموجبة الكلية نفرضها مقدمة صغرى، نفرض أن الموجبة الكلية هي المقدمة الصغرى، أي كل باء ميم، لأن في المقدمة الصغرى ميم هو إشارة إلى الحد الأوسط، وفي الصغرى لا بد أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى. إذا افترضنا كما هو مبين على اللوح أنك تلاحظ أن المقدمة الصغرى في العمود الأول كله موجبة كلية، المقدمة الكبرى سوف تكون إما موجبة كلية إما موجبة جزئية إما سالبة كلية إما سالبة جزئية، فتكون كل باء ميم كل ميم جيم، كل باء ميم عين ميم جيم، كل باء ميم لا ميم جيم، كل باء ميم سين ميم جيم، لأن في الكبرى لا بد أن يكون الحد الأوسط موضوعا. أيضا إذا جئنا إلى المحصورة الثانية وهي الموجبة الجزئية وجعلناها مقدمة صغرى عين باء ميم، سوف تكون الكبرى أيضا مختلفة عين ميم جيم كل ميم جيم لا ميم جيم سين ميم جيم. إذا جئنا إلى السالبة الكلية وجعلناها صغرى سوف تكون الكبرى إما سالبة كلية إما سالبة جزئية إما موجبة كلية إما موجبة جزئية. إذا جئنا إلى السالبة الجزئية الكلام هو الكلام، إذا جعلنا السالبة الجزئية مقدمة صغرى سوف تكون المقدمة الكبرى إما سالبة جزئية إما سالبة كلية إما موجبة كلية إما موجبة جزئية. هذه الأشكال المتصورة بالنسبة إلى الشكل الأول. نريد أن نعرف ما هو الذي ينتج من هذه الأشكال نتيجة صحيحة وما هو عقيم أي لا ينتج. قلنا نحن أن في الشكل الأول نحتاج إلى إيجاد الصغرى وكلية كبرى. بسبب الشرط الأول سوف يسقط ثمانية أشكال. الشرط الأول هو إيجاد الصغرى، إذن سوف يسقط السالبة الكلية والسالبة الجزئية إذا جعلناها مقدمة صغرى، لأن في السالبة الكلية بجميع أشكالها الأربعة والسالبة الجزئية بجميع أشكالها الأربعة سوف تسقط، إذن سقط ثمانية أشكال. أما بسبب الشرط الثاني وهو كلية الكبرى سوف يسقط رقم 2 وهو كل باء ميم عين ميم جيم، وسوف يسقط كل باء ميم سين ميم جيم لأنها سالبة جزئية، وأيضا يسقط عين باء ميم سين ميم جيم، وسوف يسقط عين باء ميم عين ميم جيم، فسوف يسقط أربعة أشكال. فأربعة وثمانية سوف يسقط 12 ضرب، فيتبقى من مجموعة 16 يبقى أربعة ضروب متبقية، وهي الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، الصغرى موجبة كلية، الكبرى سالبة كلية، الصغرى موجبة جزئية، الكبرى موجبة كلية، الصغرى موجبة جزئية، الكبرى سالبة كلية. هذه الضروب الأربعة التي عليها معلامة مربع هي التي تكون منتجة، لذلك قال ضروبه كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع، فإذا اقترنت الصور الأربع، ما هي الصور الأربع؟ الموجبة الكلية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، الموجبة الجزئية، فإذا اقترن الصور الأربع في الصغرى، يعني جعلنا الصغرى عبارة عن موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية مع الأربع في الكبرى، حاصل ضرب أربعة في أربعة، خرجت عندنا 16 صورة للاقتران، تحدث من ضرب أربع محصورات في أربعة محصورات في أربع محصورات، وذلك في جميع الأشكال الأربعة. والصورة من تأليف المقدمتين الصغرى والكبرى تسمى بثلاثة أسماء، إما ضرب إما اقتران إما قرينة، وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها لا يكون منتجا بسبب عدم توفر الشرط الأول أو الشرط الثاني فيسمى عقيما، فيقال هذا القياس عقيم بمعنى أنه لا ينتج لاختلال أحد الشرطين. وبحسب الشرطين في الكم، في الكم يعني كلية كبرى، والكيف أي إيجاد صغرى، لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط، أربعة فقط. أما البواقي أي ما يتبقى من 16 التي هي 12 ضرب فكلها عقيمة، لأن الشرط الأول وهو إيجاد صغرى تسقط به ثمانية ضروب كما هو مبين من اللفظ. ما هي هذه الضروب الثمانية؟ وهو إذا جعلت المقدمة الصغرى سالبة كلية أو جعلت المقدمة الصغرى سالبة جزئية، وهي حاصل ضرب السالبتين، أي سالبتين الكلية والجزئية، من الصغرى في الأربع من الكبرى، أي أربع من الكبرى؟ يعني سالبة كلية كلها صغرى، سالبة كلية لا باء ميم، سالبة كلية لا ميم جيم، سالبة كلية لا باء ميم، سالبة جزئية سين ميم جيم، صغرى سالبة كلية كبرى موجبة كلية، صغرى سالبة كلية كبرى موجبة جزئية. كذلك في السالبة الجزئية صغرى سالبة جزئية كبرى سالبة جزئية، صغرى سالبة جزئية كبرى سالبة كلية، صغرى سالبة جزئية كبرى موجبة كلية، صغرى سالبة جزئية كبرى موجبة جزئية. والشرط الثاني وهو كلية الكبرى، تسقط به أربعة ضروب. حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى، الجزئيتين من الكبرى وهي الجزئيتين السالبة الجزئية والموجبة الجزئية. لاحظوا هنا سالبة جزئية هنا موجبة جزئية، وأيضا هناك في رقم 5 موجبة جزئية كبرى، أيضا في رقم 8 سالبة جزئية. حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الموجبتين عن الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، فالباقي إذن أربعة فقط، أربعة ضروب، وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج. إذن واضح كيف يعني كيف تأتي بجميع المحتملات ثم تطبق عليها الشروط، لأن في الشكل الثاني والثالث والرابع لم نعمل هذه المحتملات أن أنتم تعملونها. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربع. وهذا ما تقدم بالأمس أن من خصائص الشكل الأول أنه ينتج جميع المحصورات الأربع، ينتج الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه. في الحقيقة والواقع لم يرتبوها على أساس ترتب المحصورات، المحصورات مترتبة بالنحو التالي: موجبة كلية فسالبة كلية فموجبة جزئية فسالبة جزئية، بل أن المناطق رتبوها على أساس الأشرف فالأخذ، ابتدأوا بالأشرف ثم الأخذ. قالوا أن الكلية أشرف من الجزئية والإيجاب أشرف من السل، لكن لو كان عندنا كلية وموجبة أيهما يقدم؟ قال تقدم الكلية على الموجبة، لأن الكلية أشرف من الموجبة باعتبار أن الكلية فيها شمول وفيها السعي وفيها استيعاب، بخلاف الإيجاب فهو لا يوجد فيه إلا جهة كمالية واحدة وهي جهة الإثبات، خلافا للكلية فإن فيها جهة الشمول والاستيعاب وما شابه ذلك. بناء على ذلك قالوا إن الموجبة الكلية هي أشرف المحصورات، ثم تليها السالبة الكلية، لأننا قلنا الكلية أشرف من الموجبة الجزئية، ثم بعد ذلك الموجبة الجزئية ثم السالبة الجزئية. فأساسا ترتيب المناطق ليس على أساس ترتيب المحصورات، بل قائم على أساس الابتداء بالأشرف ثم الأخذ. قال وقد رتبوا ضروبه أي ضروب الشكل الأول على حسب ترتب المحصورات في نتائجه، فالأول ما ينتج الموجب الكلية، ثم ما ينتج السالب الكلية، ثم ما ينتج الموجب الجزئية، ثم ما ينتج السالب الجزئية. قال هذه الأربع كلها بينة الإنتاج، ومعنى أنها بينة الإنتاج أي لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج لإقامة برهان لإثبات النتيجة. لماذا هي بينة الإنسان؟ ما هو سبب ذلك؟ لما قلنا أن الموضوع في النتيجة لا يتغير، يكون عينه الموضوع في المقدمة، والمحمول في النتيجة لا يتغير وضعه، يكون عينه محمولا في المقدمة. ومعنى ذلك أنه لا يحدث تغير في النتيجة الموضوع ولا في المحمول، ما وقع موضوعا في المقدمة يقع موضوعا في النتيجة، وما وقع محمولا في المقدمة يقع محمولا في النتيجة، خلافا للحكم الثاني. ما وقع موضوعا يقع موضوعا، ولكن ما وقع محمولا لا يقع محمولا، خلافا للشكل الثالث، خلافا للشكل الرابع كما سوف يأتي. قال الأول: من موجبتين كليتين، يعني الصغرى موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية، ينتج موجبة كلية. كل باء ميم هذه صغرى، كل خمر مسكر، وكل ميم جيم هذه كبرى، كل مسكر حرام. النتيجة بعد حذف الحد الأوسط ميم أي مسكر ينتج كل خمر حرام. لاحظ كلمة خمر في النتيجة ماذا وقعت؟ موضوعا أيضا في المقدمة الصغرى هي موضوع. كلمة حرام في النتيجة وقعت محمولا أيضا في الكبرى وقعت محمولا، فما وقع موضوعا يقع موضوعا، وما وقع محمولا يقع محمولا. الضرب الثاني: من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية. لماذا؟ لأن موجب وسالبة ينتج سالبة. لماذا؟ لأن النتيجة تتبع حذف المقدمات، والسلب أخف من الإيجاب. قال: كل باء ميم، كل خمر مسكر، لا ميم جيم سالبة كلية، لا شيء من المسكر بنافع. لاحظ أن الحد الأوسط وقع محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، ينتج سالبة كلية، لا شيء من الخمر بنافع. أيضا لم يتغير الموضوع والمحمول في النتيجة وفي المقدمة. قلنا فيما سبق في الدرس الماضي أنه بما أن النتيجة مستقرة في المقدمات يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات. النتيجة تتفرع عن المقدمات، فيستحيل أن يكون الفرع أشمل وأكبر من الأصل. فإذا كانت المقدمات جزئية يستحيل أن تكون النتيجة كلية، وإلا كانت النتيجة أكبر من المقدمات، ويستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات، لأن النتيجة هي متولدة عنها متفرعة عن المقدمات، فيستحيل أن تكون أكبر مما تتفرع عنه. الثالث: من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية. عين باء ميم، كل ميم جيم ينتج عين باء جيم، مثاله: بعض السائلين فقراء، وكل فقير يستحق الصدقة، ينتج موجبة جزئية. موجبة تبقى موجبة، جزئية كلية النتيجة تتبع أحد المقدمتين تكون جزئية، بعض السائلين يستحق الصدقة. الرابع: موجبة جزئية سالبة كلية ينتج سالبة جزئية، لأنه موجبة سالبة ينتج سالبة، جزئية كلية ينتج جزئية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. بعض السائلين أغنياء، لا غني يستحق الصدقة، بعض السائلين لا يستحق الصدقة. هذا تمام الكلام بالشكل الأول، هو في ضروب الشكل الأول. فتلخص بالشكل الأول: أولا، أن الحد الأوسط يقع محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى. وقلنا صياغته العامة عبارة عن باء ميم ميم جيم، ميم إشارة إلى الحد الأوسط. وقلنا إن الشكل الأول بين الإنتاج، لأنه لا يحدث تصرف لا في الموضوع ولا في المحمول، بمعنى ما وقع موضوعا في المقدمة يبقى موضوعا، وما وقع محمولا في المقدمة يبقى محمولا. أما الشكل الثاني فإن الشكل الثاني ما كان الحد الأوسط فيه يقع محمولا في الصغرى وفي الكبرى، وتكون صياغته عبارة عن باء ميم جيم ميم. ميم إشارة إلى الحد الأوسط، وقع محمولا في المقدمتين معا. مثاله: بعض المعدن ذهب، ولا شيء من الفضة بذهب. أين الحد الأوسط؟ ذهب. ووقع في الصغرى محمولا وفي الكبرى محمولا. ينتج، لاحظ، موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة سالبة ينتج سالبة، جزئية كلية ينتج جزئية، لأن النتيجة تتبع وحسب مقدمتين. ينتج بعض المعدن ليس بفضة. هنا تجد أنه لو لاحظنا النتيجة بعض المعدن ليس بفضة، كلمة معدن وقعت في النتيجة موضوع. أيضا في المقدمة وقعت موضوع، في الصغرى وقعت موضوعا. بينما إذا جئنا إلى النتيجة نجد أن كلمة فضة وقعت محمولا، لكن لو لاحظنا المقدمة الكبرى لا شيء من الفضة بذهب، وجدنا أن كلمة فضة وقعت موضوعا. وهذا معناه أنه في الشكل الثاني الموضوع الذي وقع في النتيجة هو عينه وقع موضوعا في المقدمة الصغرى، بينما المحمول الذي وقع في النتيجة يكون في الكبرى وقع موضوعا، فحدث تغير في جهة المحمول، بأنه ما وقع موضوعا أصبح محمولا، خلافا للشكل الأول ولم يتغير لا في الموضوع ولا في المحمول. ولهذا قال الشكل الثاني، وهو ما كان الوسط أي الحد الأوسط فيه في الشكل الثاني محمولا في المقدمتين معا صغرى وكبرى. بعض المعدن ذهب، لا شيء من الفضة بذهب، ولا ونعم، فيكون الأصغر فيه، يعني الحد الأصغر فيه أي في الشكل الثاني موضوعا في الصغرى. لاحظ كلمة معدن وقعت موضوع، والمعدن هنا هو الحد الأصغر. لماذا وقعت كلمة معدن حد أصغر؟ لأنها موضوع في النتيجة. قلنا الحد الأصغر هو ما وقع موضوعا في النتيجة، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة، كما لاحظنا معدن في النتيجة موضوع وفي الصغرى موضوع. ولكن الأكبر أي الحد الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى. لاحظ كلمة فضة في المقدمة الكبرى وقع موضوعا، ويكون محمول في النتيجة، وقع محمولا في النتيجة. ومن هنا نتيجة أنه حصل تغير، كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابع، بمعنى غير بين الإنتاج، بمعنى يحتاج إلى الدليل على قياسيته. ومعنى قياسيته ماذا؟ أي على إنتاجه، لأننا قلنا القياس إذا الشكل إذا كان منتجا سمي قياسا، فقياسيته يعني إنتاجه. فلهذا نتائجه سوف نحتاج إلى أن نبرهن عليها. ما الدليل على أن الصغرى إذا كانت موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية؟ ولهذا سوف نأتي بالبراهين على ذلك. ولأجل أن الأصغر فيه أي في الشكل الثاني متحد الوضع في النتيجة، والصغرى عفوا ليس مكتوب عندكم كلمة متحد، لا اشتباه، ولأجل أن الأصغر فيه عين الوضع. اكتبك ليس كلمة متحد. ولأجل أن الأصغر في الشكل الثاني عين الوضع في نتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول. الشكل الأول ما وقع موضوعا في النتيجة وقع موضوعا في الصغرى. أيضا في الشكل الثاني ما وقع موضوعا في النتيجة وقع موضوعا في الصغرى. كان أقرب كان أي الشكل الثاني أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى لأن الموضوع أقرب إلى الذهن. ولهذا سوف يكون الشكل الثالث أبعد بالنسبة إلى الشكل الثاني من الشكل أبعد إلى الشكل الأول بالنسبة إلى الشكل الثاني. لماذا؟ لأنه في الشكل الثالث سوف يكون الموضوع متغير. ما وقع موضوعا في النتيجة يقع محمولا في الكبرى في الشكل الثالث. أما في الشكل الرابع سوف يتغير الموضوع والمحمول. ما وقع موضوعا في النتيجة يقع محمولا في النتيجة، وما وقع محمولا في النتيجة يقع موضوعا في النتيجة. ولهذا كان الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن مقتضى الصرف لأنه تغير في الموضوع والمحمول. شروط الشكل الثاني. أيضا ذكر المناطقة أن للشكل الثاني شرطين. الشرط الأول اختلاف الكيف، والمراد من الكيف أي الإيجاب والسلب. والشرط الثاني كلية الكبرى. ما هو المراد من الشرط الأول وهو اختلاف الكيف؟ بمعنى لا بد أن تكون إحدى المقدمات سالبة والأخرى موجبة، وهذا كما في موردنا. بعض المعدن ذهب مقدمة موجبة، لا شيء مقدمة سالبة. فإن قلت هذا الشرط ليس جديدا لأنه اشترط في القواعد العامة أنه لا إنجاز من سالبة، بمعنى لا بد أن تكون إحدى المقدمات مقدمة موجبة، وهذا معناه الاختلاف في الكيف. فقد يقال إن هذا الشرط ليس شرطا جديدا، هو نفس ما ذكر في القواعد العامة للقياس الاقتراني. نقول ليس الأمر كذلك. هناك قلنا لا إنتاج من سالبتين، لكن قد يكون إنتاجا من موجبتين، كما في الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية والنتيجة موجبة كلية. هنا في الشكل الثاني الاختلاف في المقدمة اختلاف الكيفي في المقدمتين، يعني لا بد أن تكون إحدى المقدمات موجبة والأخرى سالبة، أي لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين. في القواعد العامة لا إنتاج من سالبتين، أما هنا نقول في الشكل الثاني لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين، ولا بد أن تكون الكبرى كلية، بمعنى لا تكون مقدمة جزئية، لا سالبة جزئية ولا سالبة عفوا لا سالبة جزئية ولا موجبة جزئية. لماذا نشترط في الشكل الثاني الاختلاف في الكيف؟ السر في ذلك لأنه لو اتحدت المقدمتان في الكيف، بمعنى أنها كانت كلا المقدمتين موجبتين أو كلا المقدمتين سالبتين. أنا أبين لك بعبارة مختصرة غير عبارة الكتاب ثم أترجم عبارة الكتاب. لو جئنا بمقدمتين موجبتين نظير قولنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، هذا قياس من الشكل الثاني لأن كلمة حيوان وقعت حدا أوسطا محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى، كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، موجبتين كليتين. من الواضح أنه لا ينتج كل إنسان فرس، لا ينتج كل إنسان فرس، فإن قل ينتج الفرس فيقال لا شيء من الإنسان بفرس. نقول ماذا تقول لو قلنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان؟ هل ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق؟ لا ينتج، بل ينتج إيجاب كل إنسان ناطق. إذن على أساس ذلك لا نعرف أنه إذا كانت عندنا مقدمتان موجبتان، كانت عندنا مقدمتان موجبتين، هل النتيجة هي سلب أو النتيجة هي إجابة؟ عدم العلم بالنتيجة يؤدي إلى أننا لا بد أن نقول لا بد من اختلاف المقدمتين، أو قل لا إنتاج من موجبتين. إذا لماذا لا إنتاج من موجبتين؟ لأننا لا نعرف أن النتيجة هل تكون سالبة أو تكون موجبة. تكون حال النتيجة والنتيجة تكون مجهولة وغير معلومة. فإن قل النتيجة دائما تكون سالبة، بمعنى إذا قل كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، تكون النتيجة كل إنسان ناطق، موجبتين أنتجت موجبة. نقول نأتي لك بموجبتين، لا تنتج موجبة، كما إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، لا تنتج كل إنسان فرس بل تنتج السالبة. ولهذا قالوا المناطق أنه عدم العلم بالنتيجة يكشف عن أن المقدمتين إذا كانتا موجبتين لا نعلم بحال النتيجة. إذا لا بد من اختلاف المقدمتين. فإن قلت قد يكون كلا المقدمتين مقدمتين سالبتين، نقول تقدم في القواعد العامة لا إنتاج من سالبتين. هذا بيان واضح أدى إلى أن الشكل الثاني لا بد فيه من اختلاف المقدمتين، لأننا لو لم نقل باختلاف المقدمتين نقول إذا معنى ذلك أن المقدمتين إما موجبتين وإما سالبتين. إذا كانتا سالبتين فلا إنتاج من سالبتين، وإذا كانتا موجبتين نقول لا نعلم بالنتيجة هل تكون موجبة أو تكون سالبة. لماذا لا نعلم بالنتيجة؟ وبعبارة أخرى لماذا تارة تنتج الإيجاب كما في قولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، كل إنسان ناطق عفوا كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، النتيجة كل إنسان ناطق، لماذا تارة تنتج الإيجاب وتارة تنتج السلب؟ نقول السبب في ذلك لأن الأصغر والأكبر قد يكون يحمل عليهما شيء واحد ويسلب عنهما شيء واحد، كما في الإنسان والفرس. الإنسان والفرس يحمل عليهما شيء واحد وهو الحيوانية، ويسلب عنهما شيء واحد وهو الحجرية، فالحجرية تسلب عن الإنسان كما تسلب عن الفرس، والحيوانية كما تحمل على الإنسان تحمل على الفرس. ولكنه أحيانا هذه أحيانا لكم نقلها، قال السبب الثاني اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. الأول الاختلاف في الكيف، ف فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة. لماذا كانت الأخرى سالبة؟ لأنه لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين. لا إنتاج من موجبتين فقط في الشكل الثاني، أما لا إنتاج من سالبتين في جميع الأشكال الأربعة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق بالكيل سلبا أو إيجابا. لما؟ لأن الطرفين ما هما؟ الأصغر والأكبر. الأصغر كالإنسان والأكبر كالفرد، قد يكونان متباينين، من الواضح أن الإنسان يباين فرد، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، يحمل عليهما الحد الأوسط وهو الحيوان. الحيوان يحمل على الإنسان ويحمل على الفرد. أو يشتركان أي الإنسان والفرد في أن يسلب عنهما شيء آخر وهو نعم بعيد. أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر وهو الحذرية، تسلب عن الإنسان والفرد. ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان ايضا في ان متلاقيين كالانسان والناطق، الانسان والناطق متلاقيان، ويشتركان ايضا في ان يحمل عليهما الحيوانية او ان يسلب عنهما الحذرية. الانسان والناطق يحمل عليهما شيء واحد وهو الحيوانية، فالانسان حيوان والناطق حيوان، ويطلب عنهما شيء واحد وهو الحجرية، فالإنسان ليس بحجر والناطق ليس بحجر. إذن فلا ينتج الإيجاب. لماذا لا ينتج الإيجاب؟ لأنه قد يكون متباينينهما كالإنسان والفرد، ولا ينتج السلب لأنه قد يكون متلاقيين كالإنسان والناطق. قال مثال ذلك: الإنسان والفرد متباينان ويشتركان في شيء واحد وهو حمل الحيوان عليهما، فيقال الإنسان حيوان الفرد حيوان، ويسلب عنهما شيء واحد وهو سلب الحجر، فنقول كل إنسان حيوان وكل فرد حيوان. هنا الأصغر الإنسان، الأكبر فرس الحيوان، حد أوسط وقع محمولا في المقدمتين، ويسلب عنهما شيء واحد، لذا يقال لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر. هنا في ألف كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، لو سألنا لماذا لا تكون النتيجة موجبة كل إنسان فرس؟ لأنهما متباينان، لأن الإنسان والفرس متباينان. ولماذا في باء لا ينتج الإيجاب فلا يقال كل إنسان فرس؟ لأنه أيضا من نفس التعليل لتباينهما، والحق في النتيجة فيهما أسهل، يقال لا شيء من الإنسان بفرس. ثم الإنسان والناطق، هذا مثال المتلاقيان، يشتركان في حمل الحيوان عليهما، فيحمل الحيوان على الإنسان والناطق، فيقال كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، ويسلب الحجر عنهما، فيقال لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر. فتبدل في المثالين بالفرق كلمة ناطق، يعني بدل أن تقول كل فرق قل كل ناطق، وبدل أن تقول لا شيء من الفرق قل لا شيء من الناطق، فتضع مكان فرق كلمة ناطق، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. لماذا؟ لأنهما متلاقيان الأصغر والأكبر. إذا نجد أنه تارة ينتج الإيجاب وأخرى ينتج السلب. إذا لا نعرف هل هو الإيجاب أو السلب، ونحن نريد أن نضع قاعدة عامة، إما الإيجاب وإما السلب. جهة الاشتراك نريد أن لكي نريد من جهة الاشتراك لكي نأتي بمقدمتين موجبتين، ومن جهة السلب نريد أن نأتي بمقدمتين سالبتين، لأننا قلنا الاختلاف في الكين معناه لو لم تختلف المقدمات في الكين معناه إما كلا المقدمتين موجبتين إما كلا المقدمتين سالبتين. متى تكون كلا المقدمتين موجبتين؟ إذا سالبت في الحيوانية. متى تكون كلا المقدمتين سالبتين؟ إذا سلب عنهما شيء واحد. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى، ما معنى اختلف الحكمان؟ بأن كان في الصغرى موجبة وفي الكبرى سالبة، بمعنى على وجهين لا يصح جمعهما على شيء واحد، كما أنه لا يصح سلبهما عن شيء واحد. وهذا معنى الاختلاف في الكين، لا يصح جمعهما على شيء واحد ولا يصح سلبهما عن شيء واحد. وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما غير المحكوم عليه في الأخرى. لاحظ في هذا المثال، بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهبه. هنا نجد أنه أن المعدن الذي وقع حدا أصغر حكم عليه بأنه ذهب، بينما الفضة لم يحكم عليه لأنه ذهب بل سلب عنه الذهب. إذا فالذهب ليس حكما واحدا بالنسبة إلى المعدن والفضة، حكم المعدن بأنه ذهب، حكم الفضة بأنه ليس بذهب. مما يعني أن المعدن والفضة طرفان متباينان، فالمحكوم عليه في أحدهما غير المحكوم عليه في الآخر. المحكوم عليه في الأول أنه ذهب وهو المعدن، والمحكوم عليه في الثاني وهو الفضة أنه ليس بذهب. قال أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى، لاحظ في الصغرى بعض المعدن ذهب حكم على المعدن بأنه ذهب، والكبرى حكم على الفضة بأنه ليس بذهب، على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، لا يصح جمع المعدن والفضة على الذهب. وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما، المحكوم عليه في المقدمة الصغرى ما هو؟ المعدن. غير المحكوم عليه في الأخرى، المحكوم عليه في المقدمة الكبرى هو الفضة. فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، أي المعدن والفضة. ولهذا إذا تباين المعدن والفضة تكون النتيجة سالبة أو موجبة؟ سالبة. نقول بعض المعدن ليس بفضة، وهذا معنى أن جميع نتائج الشكل الثاني كلها سوالب لا ينتج الإيجاب. وهذا من خصائص الشكل الثاني، أنه لا ينتج إلا نتائج سالبة، لأنه نحتر اختلاف الكيف، واختلاف الكيف يعني أن يكون المحكوم في أحدهما غير المحكوم عليه في الأخرى فيتباين، ومباينة الطرفان يعني سلب، وتكون النسبة بينهما أي بين الطرفين نسبة سلب. ولهذا قلنا بعض المعدن ليس بفضة، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع حتى المقدمتين، لأننا نفترض الاختلاف أحدهما سالبة والأخرى موجبة، والسلب أخذت من الإيجاب. الشرط الثاني وإن كان واضحا لكنه يأتي إن شاء الله. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.